أن التوكل على غير الله عز وجل من الآدميين فيما يقدر عليه لا بأس، لكن التوكل العام والتام أو فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز إلا لله. ولذلك الآن في باب الوكالة وكلت فلانا، هذا توكيل، هذا توكل. نعم. ولا تعجزن، شو قلنا؟ هي مشكلنا احنا هي نون ايش؟ ها؟ اي لا خفيقيلة. نعم. ها اي ظهر ثقيله ويص لا تعجزنن، يعني هي ها الشيخ يقول خفيف اي خفيف، هي الظهر خفيفه مين بيثقيله. نعم.